تفسير الآية 100 من سورة يونس يقول تعالى: وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ. أي هذا مزيد من التأكيد على ما سبق ذكره، أي ولا يمكن أبدا حتما لأي نفس من النفوس أن تؤمن إلا بإذن الله خالقها ومالكها، أي بأمره وإرادته وعلمه، لأنه تعالى هو المالك لكل شيء القادر عليه. يقول له كن فيكون كما أراد، ولا يقع في ملكه إلا ما يريده. والمقصود أنه لا يكون متصورا ولا يعقل ولا يصح ولا يليق ويستحيل لأي إنسان أن يؤمن إلا إذا أراد هو ذلك أولا بكامل حرية إرادة عقله، فحينها يريد الله له الهداية للإيمان، والذي هو موجود أصلا في فطرته، بأن ييسر له أسبابه، برجاء مراجعة معنى الفطرة في الآية 172 من سورة الأعراف، ثم مراجعة الآية 125 من سورة الأنعام، قوله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. لمزيد من الشرح والتفصيل واكتمال المعاني، قوله تعالى: ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون، أي وهكذا دائما يجعل الله المستقدر، أي الشر والعذاب الدنيوي والأخروي، على الذين لا يعقلون، أي لا يحسنون استخدام عقولهم، فيتدبرون في كل هذا ولا يستجيبون لنداء الفطرة بداخلها والتي هي مسلمة أصلا، ويتصرفون وكأنهم كالجهلة الذين لا يعلمون أي علم نافع مفيد. وما كل ذلك إلا لأنهم قد عطلوا هذه العقول بالأغشية التي وضعوها عليها بسبب الحرص الشديد الدائم على ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما، كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. فالرجس الذي عليهم هو بسببهم، بسبب عدم إيمانهم وانغماسهم في فسادهم وعدم رجوعهم لربهم ولدينهم الإسلام، وإغلاقهم لعقولهم، وعدم استجابتهم لنداء فطرتهم بداخلهم.